وهذا أيضا سائل يسأل حول إعلان لقناة فضائية ليبية وهي قناة 218 فحوى أو فحوى الإعلان، لقاء خاص مع خبيرة الفلك والأبراج وعلم الغيب ماغي فرج تبثه قناة 218، فكونوا معنا في الموعد لمعرفة كيفية تعلم معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل. لا ريب أن هذا الإعلان يعتبر نذير شر وخطر عظيم على عقيدة التوحيد في قلوب أهل الإسلام، إذ الكهانة تعتبر كفرا أكبرا مخرجا عن الإسلام. فالكاهن الذي يدعي أو يخبر عن المغيبات في المستقبل، وبمثله العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، وبعضهم لا يفرق بين الكاهن والعراف، إذ الكل يدعي معرفة علم الغيب، وعلم الغيب قد اختص الله عز وجل به، فمن ادعاه فقد كفر. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والله قد أمر نبيه أن يبلغ الناس أنه لا يعلم الغيب. قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان الكهان وسؤالهم وتصديقهم، فلقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. وعند أبي داود: من أتى كائنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فالكهانة تعتبر كفرا مخرجا عن ملة الإسلام، وهي من أعمال أهل الجاهلية. فإن أناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وهذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فانظر، كلمة واحدة يسترقها الجن من الملأ الأعلى تكون حقا، يزيد عليها وليه هذا الكاهن الدجال أكثر من 100 كذبة. فيغتر هؤلاء الناس البسطاء الجهال بكلمة صدق أمام كذب يملأ الدنيا. وهكذا أيضا التنجيم بمثل الكهانة، والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو من أعمال الجاهلية. إنه شرك أكبر إن اعتقد أن النجوم تتصرف في الكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه الترمذي. فإن هذه الشياطين تتنزل على هؤلاء الكهنة والسحرة والدجالين والمشعوذين. قال الله عز وجل: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فواجب واجب على هذه القناة الفضائية أن تتقي الله عز وجل في عقيدة المسلمين، لا تسعى في إفسادها. وعليها أيضا أن تحترم هذه العقيدة العظيمة بأن لا تستضيف دجالة من الدجاجلة وكاهنة من الكهان تعبث بعقيدة التوحيد الطيبة في قلوب أهل الإسلام. واجب على ولاة أمر المسلمين أن يتفقدوا ما يبث إلى أهل الإسلام من عقائد الكفر وطرقه. عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يكفوا الشر هؤلاء، فإن هذا من حفظ بيضة الإسلام.